السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة تبكي صراحة، لكن أتمنى من أي شخص يراسلني في تويتر ولا إنستغرام، وفي بعضكم يرسل لي بعض القصص يبيني أتكلم عنها، أو عنده قصة غير مذكورة، أو هو صاحب القصة، أتمنى أنه يراسلني على الإيميل. أما الإنستغرام للتواصل فقط، يعني مو ترسل لي قصة ولا مادة طويلة في الإنستغرام، أنا ما أقدر يعني أسيفها ولا أحفظها ولا كذا. يعني الإنستغرام للتواصل، وأحب أشكر كل شخص قاعد يتواصل معاي، والله العظيم أنتم قاعدين تغرقوني بكرمكم وطيبكم وبكلامكم الطيب، وأنا صراحة يعني محرج والله، قاعد تحطون لي مسؤولية أكبر مني، تخلوني أحرص أني أبحث عن أفضل القصص وأفضل الأحداث، وأني أتعب عليها المادة بسبة يعني كلامكم الطيب معاي وتشجيعكم لي. يعني الله يطول بعماركم ويعطيكم الصحة والعافية. قصة اليوم عن امرأة عراقية اسمها فوزية. فوزية في عام 75 أبوها كان مربي فوزية وأختها بعد ما توفت أمهم، وعنده خير من رب العالمين، وعنده أرضين شاري فيهم يعني بكل ما يملك هالأرضين، سجل واحدة باسم فوزية والثانية باسم أختها الأصغر منها. طبعا فوزية في ذاك الوقت عمرها 20 سنة، ويجي واحد يعمل حداد في الحلة في العراق، وتقدم إلى أبو فوزية وطلب إيدها. قال له الأبو والله أنا ما عندي مانع، لكن خلني أستشير فوزية إذا توافق. البنت قالت والله يا يبا الشور شورك وأنا ما عندي مانع، ودام إنه رجل محترم أتوكل على الله. وفعلا تم الزواج وعاشوا أحلى حياة. هذا الرجل عنده محل حدادة وشغال، ومشت معهم الحياة، والله رزقهم بولدين وبنت. بعد 5 سنوات هذا الحداد زوج فوزية يعاني من السكر، لكن بشكل كبير، كان يوصل عنده لأرقام كبيرة. ويوم الأيام وتعرض لحادث أثناء عمله في الحدادة وانبترت أصابعه، انقطعت بالمنشار الحديدي هذا مال القص الحديد. عالجوه وكذا لكن ماكو فايدة، وهو يعاني من السكر وتفاقمت معاه الأمور، وأصيب بالغرغرينة. تعرفون هذا رايك فينا شر هالمرض، ياكل بالإنسان خصوصا إذا ما لحق عليه، وهو الرجل كان مهمل نفسه بالشغل وكذا، ويتوفى الله يرحمه. لكن قبل لا يتوفى بنى حق فوزية بيت على أرضها، والأرض باسم فوزية، وكانت عايشة فوزية في البيت هي وعيالها. وبعد ما توفى الله يرحمه صارت وحيدة تصرف على عيالها، عندها محل الحدادة مال زوجها المتوفي، تصرف منه على عيالها. قامت وأجرت هالمحل هذا على شاب كان عمره أيامها 30 سنة من أهل الحلة، وهذا الشاب فعلا كان كل شهر يجي ويعطيها مدخول المحل وياخذ نصيبه. بعدين انتبه فوزية عندها أرض ما شاء الله كبيرة وفيها بيت وعندها محل، طمع فوزية وباللي تملكه. قام شي يسوي؟ كل شهر يعطيها دبل المدخول اللي يطلع من هالمحل هذا علشان هي تنبسط عليه، وفعلا قدر انه يدخل عليها من هالباب هذا ما يقصر لا، واذا جاب لهم المدخول الشهري يجيب معاه طبعا فواكه وكذا وخضرة حق البيت وأغراض، ويقول والله هذا من خيركم والمحل ما شاء الله يدر علينا ذهب. استأنست عليه فوزية، عندها عيال تبي تعيشهم. بعد فترة أو يجي هذا ويتقدم الفوزية، قال لها مدام أنت وحيدة وعندك عيال وما عندكم يعني رجل كبير يدير أمورك وعيالك صغار، أكبر واحد من عيالها كان عمره تقريب 10 سنوات أيامها، قال أنا أبي أتقدم لك. قالت والله خلني أفكر في الموضوع. قال لها تمام. بعد أيام فكرت، قالت أنا فعلا محتاجة وهذا يعمل في الحدادة وماسك المحل وما شاء الله مبروك، يعني إيده مباركة، حط إيده في المحل وقام يدر خير وحبوب وطيب واشتري لنا أغراض ومن هالكلام. المهم جاها بعد أسبوع، ها ايش رايك يا فوزية؟ قالت أنا موافقة. وفعلا وتتزوج هالرجل هذا. بعد فترة طبعا جاب منها ولد وبنت. صار عند فوزية الحين كم ولد؟ 3 أولاد وبنتين. ولد وبنت من الجديد، وولدين وبنت من الأولاني. بعد فترة تغير عليهم، قام ما يجيب مدخول المحل ولا يصرف على العيال وكذلك على عيالها، وقام يهمل في وجوده في البيت وما له خلق يبات عندهم، ويروح يرد برا ويغيب ويسهر. شوي تطورت الأمور، قام لا بس تتكلم فوزية ولا تسأله ولا تقول له أنت وين وليش متأخر وليش ما جيت البيت، يقوم يعتدي عليها بالضرب. هني فوزية بدأت تفكر هذا شو اللي غير علي، وكانت واثقة فيه يعني وعندها منه عيال، ليش تغير؟ قعدت تنبش وراه وتدور وكذا، اكتشفت ان هذا بعد ما يعني صار عنده خير والمحل توسع والمدخول صار زيادة، عشق له واحدة وقام يصرف عليها ويبات عندها، وقامت هذيك تلعب براسه ولا والنية انه يبي يتزوجها، لكن هذيك كانت بس حاطتها بس عشان تاخذ منه الفلوس ومهمل في عياله وصاحبة الحلال اللي هي فوزية. فواجهته فوزية في الموضوع، وهذا الكلام يوم صار عمر ولد فوزية الكبير اللي من زوجها الأولاني، كان عمره 15 سنة. المهم فاتحت زوجها، أنت تلعب من وراي وأنت أخذ اللي قاعد يطلع من المحل وتصرفه على البنات وعلى كذا وعلى الخرابيط، ومخلينا إحنا ما عندنا مصروف، وحرام عليك، ولا تنسى أن أنا ما قصرت معاك. إيه تكلمه من هني، أهو يضرب فيها من هني مرة مرتين 3، قام علني يلا ما لكم شيء عندي ومتفرعن. واكتشفت بعدين فوزية أن أحد الأوراق اللي كان موقعها عليها كانت مثل التوكيلات ومحول البيت والأرض باسمه والمحل كذلك. يوم عرفت السالفة كذي وتسكت، قالت يبا خلاص هذا انطلقني وخذ حلالي وحلال عيالي وقطني بالشارع، أنا وين بعد من يعيشنا؟ رضت بالأمر الواقع، وهذه غلطتها إن أمنت فيه، قامت تتوقع على أي شيء. مالكم بالطويلة، استمر هذا الزوج يضرب فوزية ويستعبد عيالها، قام يخليهم يغسلون سيارته، ياخذهم عند المحل يكدشهم بدل العمال، ما يبي يدفع إيجار عمال، قام ياخذ عيال فوزية استعبدهم عبادة. ويوم الأيام ولد فوزية راجع من المحل اللي هذا مشغله عنده صبي، ويدخل البيت ولا هذا زوج أمه ماسك فوزية هو ضرب وضرب خلاها تسبح بدمها. الولد يوم شاف الوضع كذي، والولد أصلا من زمان حاقد عليه لكن ساكت عشان أمه، ما تحمل الموقف ويبي يدافع عن أمه، قام مسك له مطرقة الشاكوش هذا أو مطرقة ويجي من وراء. طبعا هذا الولد الحين صار متعود على الحداد ويمسك المطرقة وكذا، أول ما شاف المطرقة وياخذها ويروح ويضرب فيها زوج أمه من الخلف برأسه، هذاك طاح على الأرض والطيحة طيحة مات على طول. قامت تلطم فوزية، ايش سويت انت الحين؟ خلاص تورطت بجريمة قتل يا يبا، لي سويت كذي؟ خلي يطقني، خلي يذبحني، ولا انك تورط نفسك. راحوا بعد ما انقلوه وبلغوا العمليات وين اللي ضربه، اللي ضربه ولد عمره 15 سنة يدافع عن أمه، ويحكمون عليه بالسجن 10 سنوات. أول شيء ودوه الأحداث، وقعد بالأحداث تقريب 5 سنوات إلى عام 2000، ويجي عفو اللي هو العفو الشامل اللي صار في العراق يسمونه تبييض السجون، ويطلعون كل المساجين من بينهم ولد فوزية صار عمره 20 سنة تقريبا، ويرجع إلى بيته. استأنست أمه وخلاص يعني مات زوجها وولدها انسجن وطلع. بعد فترة الولد هذا هم إلى الآن متضايق من قصة زوج أمه اللي قتله، وكذلك حاقد على أخوانه، والورثة الحين كلها رجع حق منه، حق فوزية وعيالها. الزوج مات، ويوم الأيام ويتوفى ولد فوزية الكبير، لقوا طايح في البيت، ويوم اسعفته للمستشفى قالوا يبا ولدك ميت. انقلوه للطب الشرعي ويفحصونه قالوا يبا الولد متسمم بمادة، يعني مو تسمم غذائي مثلا منتهي الصلاحية، لا، في مادة سامة ماكلها الولد من ضمن أكل. وين كل الولد؟ قالوا كل في البيت. ويلقون القبض على فوزية، ما حد يطبخ في البيت إلا فوزية. يا فوزية ليش ذبحت ولدك؟ قالت مستحيل، وهذا ولدي حبيبي، أنا أقتل ولدي شون؟ قال أجل شون الأكل اللي ماكله كانت فيه مادة سامة، وهذه مادة اللي هي زرنيخ، تبين في الطب الشرعي تبين، لكن كأعراض بداية ما تبين، عشان كذي هذا مرض اللي هو عفوا دواء خبيث هذا اللي هو الزرنيخ. ليش ذبحت ولدك؟ قالت مستحيل، ومو انا، واقسم بالله وهذا ولدي، وانتم كذا وانتم كذا، شلون تتهمون اني قاتله؟ قالوا لا ما يخالف، وين الاطباق اللي كليتوا فيها اليوم؟ وياخذون كل الاطباق، ولا نفس الاكل في الاطباق الثانيه لكن ما فيه الماده هذه الا طبق ولد فوزيه، يعني واحد متعمد حاط السم لهالولد. منو إذا مو أمه؟ أخوانه، ما حد عايش معاهم غير الأم والأخوان. يوم حجزوا فوزية وقعدت عندهم في التحقيقات أكثر من أسبوعين، لأن ما في مشتبه، هي المشتبه الرئيسي، ويجي لمركز الشرطة ولدها الثاني، بس هذا ولدها من الزوج الثاني، وقتها كان عمره تقريبا 18-19 سنة، واللي مات كان عمره بعد ما طلع من السجن، والقصة حصلت بعدها يعني بأربع خمس سنوات، عمره 25 تقريبا. نعم ايش تبي؟ قال أنا بعترف. قالوا لا تعترف على شنو؟ قال يبا أمي بريئة، وأنا اللي قتلت أخوي، وأنا اللي حاطة السم في الأكل. ليش تقتل أخوك؟ قال أنا أصلا ما نسيت يوم الأيام لما أهو ضرب أبوي بالمطرقة وذبحها، ولما سجنوه وطلع بالعفو، وأنا كنت حاقد عليه، وخصوصا كذلك لما طلع من السجن وقام يستعبدنا مثل ما كان أبوي يستعبدهم كأنه يبي ينتقم. وأنا صراحة قررت أني أتخلص منه، وانتظرت اللحظة المناسبة لما أمي حطت لنا أكل وهو راح يغسل إيدينا، قمت وكنت مخبي بجيبي الماء، هي مادة الزرنيخ السامة، حطيت له في الأكل، والحمد لله تخلصت منه وأنا معترف بالقصة بالكامل. ويحكمون عليه بالإعدام وينفذون فيه حكم ويروح الولد. وفوزية طلعت من السجن منهارة، زوجة ميتين، وولدها مات متسمم، والثاني عدموه. بقى عندها بنتين من الزوج الثاني، وولد وبنت من الزوج الأولاني. طبعا حياتها صارت كئيبة، والكلام هذا في 2008-2007، والدنيا كلها توقفت، وشغل ما في، والمحلات تسكرت، وهذه مالها معيل غير رب العالمين. قامت واتصلت عليها أختها فوزية، أختها الأولانية تزوجت وباعت الأرض اللي أبوها مسجل لها باسمها، وسافرت مع زوجها لجوء إلى سويسرا. بعد ما أصبحت حياة فوزية كلها معاناة بعد موت عيالها وأزواجها، اتصلت عليها أختها قالت لها يا فوزية أنت شم قاعدك في العراق؟ الوضع الحين تعبان والأوضاع ما هي مستقرة، تعالي بيعي كل اللي عندك وتعالي إلى تركيا، وتركيا هناك في مهربين يأخذونك عبر اللي هم العبارات أو السفن هذه الصغيرة، يهربونك إلى أحد الدول الأوروبية، كان من بينهم أول شيء وصلونهم السواحل اليونانية، ومن هناك ينتقلون يروحون إلى الدول الأوروبية. أول ما توصلين يونان أنا أجي لك وأسوي لك أوراق وأجيبك عندي في سويسرا وعيش هناك. قالت خلاص تمام، هذا اللي راح أسوي، خلاص أنا مالي قاعدة. وتقوم وتبيع المحل وتبيع البيت والأرض وتجهز نفسها وتدفع فلوس لذول اللي يساعدونها علشان تروح تركيا. وصلت إلى تركيا بعد معاناة، ومن تركيا ركبت في هالسفن بعد ما دفعت نص اللي تملكه، وشايلة النص الثاني من الأموال اللي عندها كلها في شنطة واحدة، ومخلية واحدة من بناتها تشيله، ويركبون هالسفينة ويمشون. وانتم عارفين التهريب من الدول اللي تحصل كثير طبعا، يا كثر الناس اللي ماتت فيها من خطورتها، يا انه يغرق، يا ان سلطات الدول الثانيه تطلق عليهم النار ويموتون، يا ان يموتون من العطش في البحر، يا يموتون من اي، يعني معاناه كل دوله تسمع فيها قصص من النوع. جازفت فوزية علشان توصل للسواحل اليونانية معاها عيالها، لين قربوا وبدأ يشوفون السواحل اليونانية، وكان البحر ما هو مستقر، أمواج ترفع فيهم وأمواج تنزلهم، وجوع وعطش وخوف. في السفينة كانوا قاعدين جنب كله حريم، والجنب الثاني الرجاجيل لازقين بعض وزحمة، وبسبة تلاطم الأمواج ويطيحون مجموعة من الحريم في البحر قبل يصلون للشاطئ. من بينهم منو؟ من بينهم بنت فوزية، واللي شايلة الشنطة اللي فيها كل ما تملك. يوم جت بتطيح البنت وكانت ماسكتها أختها الثانية، ويطيحون ثنتين، وتقوم الثالثة كانت قاعدة جنبهم بعد، البنات جنب بعض، بنات خوات وقاعدين جنب بعض، وتقوم الثالثة اللي هي أختهم من أمهم وتمسك فيهم وتطيح وراهم. ثلاث بنات طايحين، ويقوم أخوهم من أمهم وينط داخل البحر ورا خواته يبي ينقذهم، ويموتون أهم الأربعة. وفوزية تلطم وناس ماتت معاهم، يعني مو هم بروحهم، كانت معاناة ومأساة حتى أنها ذكرت في الصحف أيامها. ولما وصلوا باقي الناس الناجين حطوهم على الشاطئ، من بينهم فوزية اللي طالع البحر وتلطم وتبكي على عيالها، عيالها كلهم راحوا في البحر. بعد فترة طلعوهم جثث لا حول ولا قوة إلا بالله، وأصيبت فوزية بالجنون، صارت مثل المجنونة. أختها إلى الآن تدور عليها، أختها في سويسرا، وعارفة أن فوزية تبي توصل لليونان. وصلت ولا ما وصلت ما في خبر. وتقوم أختها وتسافر وتروح اليونان، وتسمع بالكارثة اللي حصلت، أن واصل أحد السفن وميتين نص اللي كانوا فيها. يوم راحت ولا في مركز الشرطة، هذه فوزية صايرة مثل المجنونة مسكينة، تبكي وتلطم، وفقدت كل ما تملك، عيالها وفلوسها. المهم وجدت أختها بعد ما راسلت السلطات السويسرية وقالت هذه أختي، وجابت لهم إثباتاتها، وحاولوا أن يسووا لها نفس الالتحاق بعائل، وفعلا تم من الموافقة على طلب اللجوء لها، خصوصا بعد ما تأكدوا أن فوزية أصيبت بالجنون بعد هالحادثة هذه، وانقلوها إلى سويسرا، وتم يعني علاجها إلى فترة طويلة. لكن أنا ما أدري شنو صار معاها بالتالي. المرأة يعني آخر أيام يذكر أنها كانت فاقدة عقلها المسكينة. القصة هذه أنا بوجه فيها نصيحة بسيطة، لما الوحدة مثلا تطلق ويصير عندها عيال، ولا ترمل ويصير عندها عيال، ما لا داعي تتزوج، تعيش لعيالها. لكن إذا هي مطلقة مثلا ولا أرملة وهي صغيرة وما عندها عيال، ما في مشكلة، لكن علشان عيالها تستغني عن كل شيء. الزواج من رجل ثاني وعيال من رجل ثاني مع عيالك، ولا رجل ثاني مستحيل يربي عيال رجل آخر. ما في واحد يتزوج وحده وعندها عيال إلا أكيد مستفيد منها، يعني يا عندها بيت يا عندها أملاك يا أنه مستفيد، ولا ليش يتزوج وحده وعندها عيال؟ أنا أتمنى أن موضوع النزوة هذا الواحد يستغني عنه علشان العيال، يربيهم ويعيش عشانهم. ترى الدنيا ما هي بس نزوات. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.